لم حدثتموه يا شر كما قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن مثلا مقرؤه ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لم تكن فتذكر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقدم الصالح الموهوب المحبوب المرغوب المهمين فضيلة الشيخ محمود الشحات محمد أنور. نسأل الله لنا ولك حسن القبول فليتفضل موفقا بإذن الله. من الشيطان الرجيم

Thank you. Thank you. الله يا عم. وَإِنْ Thank you. الله عليك يا شيخ محمود. متميز يا موهوب. لا حركت من العين يا مولانا. تجلى عليك. تبارك الله ما شاء الله. شرح حسين الوجاهر. تبارك الله. ما شاء الله. إن ربي لسميع